بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع في هذه الليلة في شرح كوكب الساطع على ما ذكرناه في المقدمة بالأمس. والمتن كما عرفنا متن فيه شيء من الطول، بل هو طويل، يحتاج إلى تروي في الدرس والتدريس وفهم المسائل. وأبياته ليست بأبيات الواضحة بينة التي يقرأها الطالب فيفهمها، إنما فيها شيء من الإغلاق مع صعوبة الفن في النظم، حيث هو نظم فيه إشكال من أجل التقديم والتأخير، من أجل الروي، من أجل استبدال لفظة بلفظة قد لا تكون مشهورة عند الأصوليين. كان هذا قليل في كثير من المنظومات، لكن يبقى قضية التقديم والتأخير والإعراب وحل البيت، هذه تبقى مشكلة عند الطلاب. مع صعوبة الفن وعلم أصول الفقه مع تداخل الفنون، حينئذ تجتمع هذه الصعوبات، ولكن الطالب العاقل الموفق هو الذي يستطيع أن يميز بين هذه المعاني، وأن يعرف كيف يقدم الأهم على المهم. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شرع أو بدأ نظمه بالبسملة على ما جرت به العادة عند المصنفين، والكلام على البسملة شهير فلا حاجة إلى الإطالة به، قد ذكرنا كثيرا مما يتعلق بها في كثير من المتون المشروحة السابقة، ونحيل على تلك الشروحات. قال الناظم رحمه الله تعالى: لله حمد لا يزال سرمدا، يؤذن بازدياد من أبدا، ثم على نبيه وحبه صلاته وآله وصحبه. وهذه أرجوزة محررة، أبياتها مثل النجوم مزهرة، ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشذي، إذ لم أجد قبلي من أبداه نظما ولا بعقده حلاه، ولم يكن من قبله قد ألفا كمثله ولا الذي بعد اختفى، وربما غيرت أو أزيد ما كان منقوضا وما يفيد، فليدعها قارئها والسامع بكوكب ولو يزاد الساطع، والله في كل أمور أرتجي وما ينوب فإليه ألتجي. يحصر هذا النظم في مقدمة، وبعدها سبعة كتب محكمة. هذه عشرة أبيات ذكرها الناظم في تقدمة هذا النظم المبارك، وبين فيها بعد الحمدنة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أرجوزة، وهي تزيد على الألف كما ذكرنا بالأمس، ثم مدحها بأنها محررة، وبأن أبياتها مثل النجوم مزهرة، وأنها ضمنها هذه الأرجوزة جمع الجوامع، ثم أثنى على الجمع بأنه حوى أصول الفقه والدين، يعني أصول الدين، وعلل ذلك بسببين: لأنه لم ينظم فيما سبقه، مع كون بعض المنظومات بعض الكتب الشهيرة آنذاك كمختصر ابن الحاجب قد نظم، وكذلك البيضاوي قد نظم، وقد ذكر ذلك في شرحه بأن هذا الجمع جمع الجوامع أولى بالنظم من البيضاوي مختصر ابن الحاج. ثم هذا الجمع جمع الجوامع لم يؤلف مثله قبله ولا بعده، ولذلك ما ذكرنا بالأمس أنه خاتمة المتون الأصولية، بل هو أجمعها وأولى ما يعتنى به هو وشروحه وحواشيه. ولذلك ذكر الإمام المحقق الأصول الشوكاني رحمه الله تعالى أن من رام التحقيق في هذا الفن فعليه بجمع الجوامع وشروحه وحواشيه ومختصر ابن الحاجب وشروحه وحواشيه، يعني يجمع بين هذين المتنين. وأنا أقول أن النظر في جمع الجوامع وشروحه وبعض حواشيه يغني عن النظر في مختصر ابن الحاجب، لأنه بعده كما ذكرنا السابق أن تاج السبكي رحمه الله تعالى شرح مختصر ابن الحاجب، حينئذ ضمن جمع الجوامع كل ما يحتاجه طالب العلم أو طالب العلوم الشرعية من ذلك الكتاب ووضعه في هذا الكتاب، إذ جمعه من زوائم 100 مصنف، يعني من المطولات ومن المختصرات، ومنها مختصر ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب، فبين رحمه الله تعالى أنه لم يؤلف مثل هذا الكتاب قبله ولا بعده، وهذا إلى زمنه هو، ونحن نقول كذلك إلى زمننا هذا لم يؤلف مثل جمع الجوامع من حيث المتن، من حيث المتن لم يؤلف مثله إلى يومنا هذا والله أعلم. ثم لما انتقد على جمع الجوامع بعض الانتقادات قال ربما غيرت، يعني لم يكن سيوطي رحمه الله تعالى في هذا النظم أنه سلك مسلك تاج السبك في كل شيء، وإنما نظر فيما اعترض عليه فغيره، يعني إذا سلم ثم مسائل اعترضت على تاج السبك بجمع الجوامع والاعتراض وجيه فغيره، من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون هذا الكتاب مساويا لأصله وزيادة، والزيادة تكون من جهتين، من جهة إصلاح من تقد على التاج السبكي، ومن جهة زيادة مسائل أو بعض القيود التي تركها صاحب الأصل. ولذلك قال ربما غيرت، يعني ما كان منقوضا معترضا، أو أزيد ما يفيده، يعني أزيد ما تركه من المسائل التي لم يعرج عليها التاج السبكي. ثم ذكر أن عنوان هذا النظم كوكب الساطع، قال فليدعها أي يسميها قارئها والسامع، قارئ مثلي والسامع مثلك، أن تتلى عليك بكوكب، كوكب يعني الكوكب، قالوا الكوكب، ولو يزاد الساطع فهو أفضل وأحسن، تقول الكوكب الساطع. ثم بين أن هذا النظم كأصله يحصر في مقدمة وسبعة كتب، وهذه الكتب كلها محكمة، هذه المقدمة، هذه العشرة الأبيات على جهة الإجمال، ونأتي إليها على جهة التفصيل. قال رحمه الله تعالى لله حمد، لله جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، خبر مقدم، وحمد هذا مبتدأ مؤخر، وتقديم الجار المجرور الذي هو خبر هنا لفائدة الاختصاص، يعني لإفادة الاختصاص والحصر، يعني إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، ولا يفهم بأنه قدم الجار المجرور من أجل أن يصلح الابتداء بالنكرة وهو حمد، لأن حمد هنا نكرة موصوفة، وإذا كانت نكرة موصوفة حينئذ جاز تقديمها وجاز تأخيرها، تقول رجل صالح في الدار وصفته به الصلاح، حينئذ صح الابتداء بها، وهنا لا يزال سرمدا الجملة في محل رفع صفة لحمد، حينئذ صح الابتداء به. إذن لله هذا خبر مقدم، والتقديم هنا لإفادة الاختصاص لا لإمكان الابتداء بالنكرة، لأن النكرة هنا موصوفة بالجملة بعدها وهي لا يزال سرمدا، وحمد نكرة. وذكر الشاعر الناظم أن التنكير هنا للتعظيم والتكثير، تنكير للتعظيم والتكثير، وإذا كان كذلك حينئذ يقوم مقام ال في الجملة، لأن الأصل في الجملة الشائعة هي أن يكون لفظ الحمد معرفا بال، الحمد لله، الحمد لله، هذا هو الأصل، ولكن لضرورة النظم قال لله حمد ولم يستطع أن يأتي به بال، حينئذ عدل إلى أن التنوين هنا للتكثير والتعظيم، يعني بلغ الحمد الغاية في العظمة والكثرة، حينئذ أفاد ما تفيده أل من حيث الاستغراق ومن حيث إفادة الجنس. ولله اللام هنا للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق، والحمد هو الثناء بالوصف الجميل على جهة التعظيم على ما اشتهر عند كثير من المتأخرين. ونذكر مرارا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، لكن الشائع هو ما ذكرته سابقا الثناء بالوصف الجميل، والثناء جنس والجميل بالوصف الجميل، لأن الجميل لأن الوصف قد يكون جميلا وقد لا يكون، فنجد الجميل احترازا من الوصف غير الجميل. والجميل فصل يخرج إطلاقه على غيره، يعني إطلاق الوصف على غير الجميل. ومنه فأثنوا عليها شرا، هنا ثناء بوصف لكنه ليس بجميل وإنما هو شر، حينئذ هل هذا يسمى حمدا أو لا يسمى محل النزاع. وعلى المشهور عند أكثر من تكلم في هذه المسألة أن الثناء بالشر لا يسمى حمدا. فأثنوا عليها شرا، هنا وصف نعم هنا ثناء بالوصف لكنه لا على جهة الجمال. على جهة التعظيم هذا فصل ثان يخرج التهكم، نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم، هنا ثناء بالوصف الجميل لكنه لا على جهة التعظيم وإنما على جهة التحكم والتحقير والإهانة، هذا مر معنا في البلاغة. وهنا الناظم نكت على صاحب الأصل، ونحن نحاول في شرحنا نبين العلاقة بين الأصل وهو جمع الجوامع وبين ما حاول أن يفر من تعبير أو نحو ذلك، يعني قول ربما غيرت أو أزيد ما كان منقوضا وما يفيد، نحاول نبين في بعض المواضع لأن تركنا شيئا على جهة النسيان. لله حمد، الأصل صاحب الأصل قد نحمدك اللهم، يعني عبر بالجملة الفعلية ولهم تعليل، فانتقد لماذا عدل عن الصيغة الشائعة وهي التي افتتح بها الرب جل وعلا كتابه سورة الفاتحة الحمد لله، وهي التي شاعت في الاستعمال، فأراد المصنف تأسيا بالقرآن أن يفتتح نظمه بالجملة الاسمية فقال لله حمد، إذن لم يأتي باللفظ الذي ذكره صاحب جمع الجوامع وإنما عدل إلى هذا اللفظ المذكور، ولذلك نقول وخالف الناظم الأصل حيث قال يعني صاحب الأصل نحمدك اللهم يعني يا الله، فأتى بالجملة الإسمية يعني السيوط خلافا للأصل. واختار كما علل صاحب الجمع وشراحه، واختار هو الفعلية دون الإسمية لدلالة الفعلية على التجدد والحدوث بخلاف الإسمية فإنها مسلوبة الدلالة على الحدوث وضعا. قلت ولعل الناظم أراد التأسي بالقرآن في الافتتاح بالجملة الإسمية ففيه تنكيت على الأصل، لله حمد قال لا يزال سرمدا، جملة هذه صفة لحمد، لا يزال سرمدا، يزال مضارع زال، مضارع زال يعني من أخواتي كان، ترفع المبتدا وتنصب الخبر بشرط أن يتقدم عليها نفي أو شبهه، وهنا تقدم النفي وهو الحرف لا، وهنا عمل يزال وإن كان مضارعا لأن الحكم واحد، فكل ما ثبت للماضي فهو ثابت لسائر مشتقاته على حد قول ابن مالك رحمه الله تعالى، وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل، غير ماض إذن هو علق الأحكام بالماضي كان وزال وأصبح وأمس إلى آخره، فقد يفهم بأن الحكم معلق بالفعل حال كونه ماضيا، وأما إذا كان مضارعا أو أمرا أو اسم فاعل أو اسم مفعول فقد يختلف، حينئذ نحتاج إلى التعميم. قال رحمه الله تعالى وغير ماض مثله قد عمل، إذن زال ويزال بمعنى واحد، والمضارع يعمل عمل الماضي، ومنه قوله تعالى ولا يزالون مختلفين. وزال موضوعة في لسان العرب لاستمرار ثبوت خبرها لفاعلها منذ قبله، أي من زمان كان للفاعل قابلية الاتصاف بالخبر عرفا. وهنا لا يزال، يزال فعل مضارع ناقص والفاعل مجازا، أو إن شئت تقول اسمها ما هو يزال، هو ضمير مستتر يعود إلى الحمد، لا يزال الحمد سرمدا أي دائما، حينئذ يتصف الحمد بعدم الانقطاع وهو الاستمرار. وهنا لكون الحمد معلقا على الذات لله، يعني للذات الموصوفة بالألوهية، حينئذ علق الحمد بتلك الذات والذات من لازمها الاستمرار الديمومة، فناسبها حمد أو صيغة تدل على الحمد وكذلك تفيد الاستمرار والديمومة. لذلك حمد لا يزال سرمدا أي لا ينقطع أبد الآباد، كما أن الذات باقية أبد الآباد. فقوله لا يزال أي هو، أي الحمد الثابت لله جل وعلا سرمدا. السرمد كما قال في القاموس الدائم، ومنه قل أرأيتم إن جعل عليكم الليل سرمدا، يعني دائما لا ينقطع إلى يوم القيامة الآية. لا يزال سرمدا، إذن سرمدا خبر يزال، واسمها أو فاعلها ضمير مستتر يعود إلى الحمد. وعرفنا وجه الاتيان بقوله لا يزال سرمدا، يعني لله حمد لا ينقطع البتة أبد الآباد. حينئذ يحمد الله عز وجل في الدنيا والآخرة كما هو معلوم من محله. وهنا علق الحكم به الذي هو الوصف بالحمد على لفظ الجلالة الله، لأنها باقية مستمرة أبد الآباد، وكذلك ناسبه أن يأتي بصيغة تدل على الحمد وهو الثناء بالوصف الجميل، ويكون مستمرا باستمرار الذات. يؤذن بازدياد من أبدا، يؤذن قوله يؤذن أي يعلم، من آذن أي أعلم، آذن أي أعلم. يقال آذنتك بالشيء أعلمتكه، آذنتك بالشيء أعلمتكه، وهو بضم حرف المضارعة يؤذن بضم حرف المضارعة على ما تقرر سابقا، وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي. حرف المضارعة إذا كان من باعتبار الأصل إن كان من ماض وهو رباعي حينئذ تضم أو يضم الحرف في الفعل المضارع، يقول أكرم يكرم، بخلاف الثلاثي ضرب يضرب حينئذ يكون بالفتح، وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أمرج. فالثلاثي والخماسي والسداسي يفتح فيه حرف المضارعة بخلاف الماضي، بخلاف الماضي الرباعي. يؤذن عرفنا أنه يعلم. وفي المفردات للراغب الأصفهاني والإذن والأذان لما يسمع، لما يسمع، ويعبر بذلك عن العلم إذ هو مبدأ كثير من العلم فينا، يعني هو نوع من العلم. العلم قد يدرك بالبصر وقد يدرك بالسمع، فما أدرك بالسمع يعبر عنه بالأذان، حينئذ هو نوع من العلم لكنه مختص بالسمع. وهذه العبارة عبر عنها في تشنيف المسامع بقوله وفسره الراغب بالعلم الذي يتوصل إليه بالسماع لا مطلق العلم. إذن يؤذن هو بمعنى يعلم لكنه لا مطلق العلم، وإنما العلم الذي يكون من جهة السماع. يؤذن هو ضمير يعود إلى الحمد، يؤذن هو أي الحمد. يؤذن بماذا؟ يعلم بماذا؟ بازدياد من أبدا، بازدياد. الازدياد أبلغ من الزيادة لأنه افتعال، وكل ما زاد فيه حرف يعني كلمة من حرف حينئذ على القاعدة الأغلبية أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولا شك أن الازدياد أبلغ من الزيادة، كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب. الاكتساب أبلغ من الكسب يعني فيه شيء من المجاهدة اكتسبه، ولذلك من رحمة الله عز وجل قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فرق بين الفعلين لافتراق الحكمين. إذن الازدياد أبلغ من الزيادة، والازدياد أصله ازتياد، ازدي. إذن التاء قلبت دالا على القاعدة المشهورة، أبدلت التاء في الازتياد دالا، فالدال بدل عن التاء لتوافق الزاي، والدال في الجهر لتشاكل اللفظ على حد قول ابن مالك رحمه الله تعالى في الدانا وازدد والدكر دالا بقي. إذا وقع التاء الافتعال بعد الدال والزاي والذال قلب الدالة، نحو الدال وأصله إدتان، وازدد أصله إذتد، والذكر أصله إذتكر، كله بالتاء. فاستثقلت التاء بعد هذه الأحرف فأبدلت دالا وأدغمت الدال في الدال. إذن بازدياد أصله إذتياد، الدال هذه مقاربة عن تاء، وأصله من باب الافتعال. ازدياد مضاف، ومن مضاف إليه، زياد من مضاف ومضاف إليه، ففيه تقييد وتخصيص للزياد بالمن، يعني ليس مطلق الزياد، وإنما زياد من شيء مخصوص أو زيادة من شيء معين، وهو المن. والمن بفتح الميم وتشديد النون هو الإنعام، زياد من أي زياد إنعام. وفي القاموس من عليه منن أنعم، من عليه منن أنعم، الزياد من أي الزياد إنعام. فالمن هو الإنعام، فالمن هو الإنعام. وعليه يكون قوله بالزياد من إضافة المصدر إلى المصدر، زياد مصدر ومن مصدر، أي زيادة الإنعام. ولازم ذلك زيادة النعم كذلك، إذا ازداد الإنعام من الله، لأن الإنعام هو الإحسان بإيصال النعمة إلى الغير، يعني صفة الفاعل. وإذا ازداد الإنعام لزم منه زيادة أو ازدياد النعمة، زياد النعمة. ولازم ذلك زيادة النعم، وبهذا فسره الناظم في شرحه، يعني جعل المن هنا بمعنى النعم، بمعنى النعم، لكنه من باب ماذا؟ من باب إطلاق المصدر وإرادة الأثر، أو إن شئت قل من إطلاق السبب وإرادة المسبب، فيكون مجازا مرسلا، لأن النعم مسبب نتيجة أثر، وسببها الإنعام، حينئذ أطلق السبب وأراد المسبب، فيكون نوعا من أنواع المجاز المرسل، علاقته السببية. وهو موافق للفظ الأصل، يعني تفسيره بالنعم على ما ذكره الشارح الناظم في شرحه، موافق للفظ الأصل جمع الجوامع، حيث قال نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بزيادها. وعبارة الأصل مع النظم هي وهذا من عبقرية السبط رحمه الله تعالى، نحمدك اللهم على نعم، هذه عبارة الأصل، ولذلك عبر في الشرح بازدياد من أي بازدياد النعم. والمن في الأصل هو الإنعام، حينئذ نكون من إطلاق السبب وإرادة المسبب. نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها أي النعم. ويحتمل أن قوله، هذا توجيه من عندي، يحتمل أن قوله من إطلاق المصدر وهو سبب وإرادة المسبب، فهو مجاز مرسل علاقته السببية أي بالزياد النعم. والنعمة، النعم جمع نعمة، والنعمة هي اليد والصنيعة والمنة وما أنعم به عليك، قاله الجوهري، والمراد هنا الجميع، قاله الزركشي. وفي المفردات النعمة الحالة الحسنة، حالة الحسنة. وفي القاموس وأنعمها الله تعالى عليه وأنعم بها ونعيم الله تعالى عطيته، كل ما أعطاه الله عز وجل العبد فهو نعمة، فهو نعمة، وإن كان في ظاهره شر بالنسبة لي للعبد، لكنه في باطنه هو نعمة. وقيل النعمة بالكسر الإنعام، ونسب لي الزمخشري في الكشاف في شرح سورة المزمل. والإنعام إيصال الإحسان إلى الغير، ولا يقال إلا إذا كان الموصل إليه من جنس الناطقين، فإنه لا يقال أنعم فلان على فرسه، يعني من جنس الناطقين يعني العقلاء، نطق المراد به العقل هنا، فيقال أنعمت على فرسي، غلط، وإنما تقول أنعمت على عبدي وعلى زوجي مثلا وعلى أولاد، يعني ممن هو من العقلاء. وأما غير العاقل فلا يعبر عنه بالإنعام، هذه عبارة صاحب المفردات. الإنعام إيصال الإحسان إلى الغير، ولا يقال يعني ولا يطلق هذا اللفظ إلا إذا كان الموصل إليه من جنس الناطقين، فإنه لا يقال أنعم فلان على فرسه. والنعمة للجنس تقال للقليل والكثير، لفظ النعمة يعني إذا أطلق اللفظ نعمة مثل ما اسم جنس يطلق على القليل والكثير، فالذي عنده ريال نعمة، والذي عنده مليار كذلك هو نعمة، فيطلق على القليل والكثير. قال الناظم في شرحه: وكون الحمد يؤذن بالزياد النعم مأخوذا من قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني كأن قوله يؤذن بالزياد من. ما الدليل على هذا؟ كون الحمد يعلم بالزياد النعم، نحتاج إلى دليل، لأن المنعم حقيقة هو الله عز وجل، نحتاج إلى دليل. فقال: هذا مأخوذ من قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، فالشكر سبب للمزيد. وعلى هذا يكون قوله يؤذن بالزياد من فيه استخدام، لأن قوله لله حمد، إذا قيل الحمد مغاير للشكر معلوم أن الله تعالى قال لئن شكرتم ولم يقل لئن حمدتم، فعلق الزيادة على الشكر، والشكر في الجملة مغاير للحمد، وقد أطلق بعضهم لفظ الشكر على ما صدق عليه الحمد والعكس بالعكس، فهما إما متحدان أو متقاربان أو متغايران على خلاف طويل بينهم. على المشهور أنهما متغايران، حينئذ يؤذن الحمد لا باعتباره حمدا وإنما باعتباره شكرا، لكون الحمد يطلق ويراد به الشكر، وهذا يسمى عند البيانيين بالاستخدام، يسمى بالاستخدام، وهو نوع ولقب من ألقاب البديع أخذناه الأسبوع الماضي، وهو إطلاق لفظ مشترك بين معنيين، بين معنيين مراد به أحدهما ثم يعاد عليه ضمير مراد به المعنى الآخر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، إذا نزل السماء أي المطر قال رعيناه، ما الذي يرعى؟ النبات. ما الذي نزل؟ هو المطر. والسماء يطلق ويراد به المطر، ويطلق ويراد به النبات، وكلاهما مجاز، كلاهما مجاز. المراد بالسماء المطر، ولا مانع أن يراد به النبات، فلما أعاد الضمير أعاد إليه بالمعنى الآخر وهو النبات وليس الذي نزل. إذا نزل السماء المطر فأطلق اللفظ على المطر، ولكنه أعاد الضمير عليه بمعنى آخر، وهنا أطلق الحمد وأراد معناه للصلاح وعاد الضمير عليه يؤذن باعتبار كونه شكرا، باعتبار كونه شكرا، هذا يسمى استخداما. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، فالسماء يراد به المطر وهو المراد أولا بقول إذا نزل السماء، ويراد به النبات وهو المراد بضميره الذي هو رعيناه. يؤذن بالزياد من أبدا، أبدا أي دائما، ففيه تأبيد، فيه تأبيد، يقال أبد وأبد وأبيد أي دائم، وذلك على التأكيد، وتأبد الشيء بقي أبدا، ويعبر به عما يبقى مدة طويلة. ثم على نبيه وحبه صلاته وآله وصحبه، لما انتهى من الثناء على الخالق جل وعلا انتقل إلى الثناء على أفضل مخلوق من البشر وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك عبر به بثم الدال على الترتيب وعلى التراخي، ولا شك أن رتبة الخالق لا مقارنة برتبة المخلوق معها البتة. فقال ثم، يعني بعدما ذكرت ما يتعلق بالثناء على الخالق، صلاته الضمير يعود على الله عز وجل، لله حمد، ثم صلاته أي صلاة الله مبتدأ، على نبيه، على نبيه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وفيه الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم، على نبيه، على نبيه أي نبي الله. فإذا أطلق هنا في هذا المقام النبي أو الرسول إنما ينصرف إلى نبي هذه الأمة، فإن كان اللفظ جنسا يصدق على سائر الأنبياء، وكذلك الرسول يصدق على سائر الرسل، لكن إذا كان المتكلم من أفراد هذه الأمة حينئذ يصدق على النبي، ولذلك على محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يطلق اللفظ حينئذ يكون مرده إلى العرف من حيث التخصيص. ثم على نبيه، على نبيه قلنا هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم وصلاته مبتدأ مؤخر. والنبي نبيه الضمير يعود إلى الله عز وجل، وعرفنا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. نبيه نبي اختلف فيه لفظا ومعنى، هل هو مهموز أو ليس بمهموز، وسيأتينا بحث إن شاء الله تعالى. لكن الصحيح أنه يجوز فيه الوجهان، أن يكون مهموزا وألا يكون مهموزا. فإن كان مهموزا فهو مأخوذ من النبأ وهو الخبر، نبيء فعيل، فإما أن يكون بمعنى مفعل فيكون مخبرا، وإما أن يكون بمعنى مفعول فيكون مخبرا من جهة الله عز وجل. هذا إذا كان مهموزا. ويصح أن لا يكون مهموزا وله وجهان، إما أن يكون من المهموز فخفف بحذف الهمزة، وإما أن يكون مشتقا من النبوة وهي الارتفاع رفعة، وهذا كذلك سابقه نبي، حينئذ يكون على وزن فعيل، إما بمعنى فاعل فهو رافع لرتبة من اتبعه، أو نبي فعيل بمعنى مفعول فهو مرفوع الرتبة لأن الله تعالى أوحى إليه، حينئذ رفعه عن سائر البشر بالنبوة والرسالة، فهو الصفاء وهو الصفاء. هذا خلاصة ما يذكر في اللفظ. أما من جهة المعنى فثم خلاف طويل عريض يأتي تحقيقه في موضعه، هل ثم فرق بين النبي والرسول أم هما متحدان؟ الصحيح أنهما مفترقان، وسيأتي بحثه في موضعه. وحبه، الحب بكسر الحاء قاله الناظم، يعني الحبيب، فعيل بمعنى مفعول أي المحبوب، أي المحبوب. وذكر شيخنا في شرحه قال وروي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وأنا حبيب الله ولا فخرا، أخرجه الترمذي في المناقب في حديث طويل ولكنه ضعيف لأن في سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف. لكن المعنى صحيح، حبه يعني حبيب الله تعالى، لكن ليس هو الوصف الذي يمتاز به النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر، فلا يقول قال الحبيب وأقتدي بالحبيب، لم يقل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وصف شرعي، الرسول وصف شرعي، وكذلك النبي وصف شرعي، وأنت مأمور باتباع النبي الرسول عليه الصلاة والسلام. حينئذ ما جاء إطلاقه في الشرع يا أيها الرسول يا أيها النبي، قال صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في عن الصحابة، حينئذ يكون هذا هو الذي ينبغي إطلاقه. أما الحبيب هذا مشترك، الزوج حبيب والولد حبيب والمال حبيب، كل شيء من أمور الدنيا يصح أن يوصف بكون حبيب، لكن النبي والرسول هذا لا يوصف به إلا فهو وصف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعداه لسائر البشر إلا ما كان ممن قبله من الأنبياء والمرسلين. وأما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فوصف الحبيب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر بالنسبة إلينا حبيب، وكذلك عمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، وكل مؤمن تقي صالح هو حبيب، لكن هل هو رسول نبي؟ الجواب لا. إذن لو صح الإطلاق أنا حبيب الله يكون باب الإخبار لا من باب النداء، يعني هو أخبر عن نفسه بأنه حبيب الله، وهذه محبة خاصة له عليه الصلاة والسلام. وحبه هذا معطوف على نبيه، صلاته أي الله، صلاة الله، وهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. قال البخاري قال أبو العالية صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، وهذا المشهور وهذا هو الظاهر، ولا مانع من إرادة المعاني الأخرى التي ذكرها للعلم في بعض المواضع، يعني لا مانع من الجمع بين القولين. وفسرت الصلاة من الله بالرحمة، وقيل المغفرة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدم الدعاء. ولم يذكر السلام، وإنما اقتصر على الصلاة. لماذا؟ بناء على الراجح أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام وإفراد السلام عن الصلاة، بل يجوز الجمع بينهما وهو أولى وأعلى المراتب، ويجوز إفراد الصلاة عن السلام والعكس بالعكس. وأما القول بالكراهة فليس له دليل صحيح يعتمد عليه. وأما الاستدلال بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا جمع بين النوعين، أمر بالصلاة والسلام، نقول هذا استدلال بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، حينئذ لا يمكن أن يقال بأن هذه الآية تدل على كراهة إفراد أحدهما عن الآخر، وليس لهم دليل إلا نعم لا شك أن الكمال في الامتثال هو الجمع، لأن الله تعالى أمر بهما مجتمعين، لأن الواو تدل على ماذا؟ تدل على جمعية الاقتران بين الشيئين، فأعلى الامتثال أن يجمع بينهما. وأما النهي عن إفراد أحدهما يحتاج إلى دليل خاص، وليس عندنا دليل خاص ولا عام في الدلالة على إفراد أحدهما أو على كراهة إفراد أحدهما دون الآخر. وآله بالجر عطف على نبيه أي وصلاته على آله، والمراد هنا أتباعه على دينه على الصحيح في هذا المقام، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، والصحيح جواز إضافته إلى الضمير كما صنع الناظم هنا قال وآله أضافه إلى الضمير خلافا لمن منعه كالكسائي والنحاس والزبيني. قال ابن مالك وقد ثبتت إضافته إلى مضمر، يعني نقل وصحبه جمع أو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي الذي هو أخص من مطلق الصحابي، مطلق الصحابي يعني وصحبه، اختلفوا فيه هل هو جمع أو اسم جمع، واسم الجمع لا واحد له من لفظه وإنما له واحد من معنى، على خلاف المشهور والظاهر أنه اسم جمع لا جمع، اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، لكن صاحب أعم من الصحابي، لأن الصحابي المراد به معنى خاص، حد الصحابي مسلما لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطن، وهذا سيأتي في موضعه يعني شرحهم. حينئذ الصاحب أعم من الصحابي، وحينئذ نقول اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي يعني لا مطلق الصاحب وإنما الصحابي الخاص الذي هو في الصلاح أهل العلم، فهو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي الذي هو أخص من مطلق الصاحب، وسيأتي بحثه في كتاب السنة وصحبه. وقدم الآل هنا على الصحب لشرفهم، وعطف الصحب عليهم لأن بينهما عموما وخصوصا من وجه، عموما وخصوصا من وجه، يعني يجتمعان في مادة وينفرد أحدهما عن الآخر، لأن التابعي الذي هو من بني هاشم وبني المطلب هذا من الآل لكنه ليس صحابيا، وسلمان مثلا بالعكس صحابي وليس من الآل، إذن عندنا مثال لمن هو من الآل وليس صحابيا، ومثال لمن هو صحابي وليس من الآل، من الآل المراد به آل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قرابته. وعلي رضي الله تعالى عنه من الآل والصحب، من بني هاشم ومن الصحب، فاجتمع إذن بينهما عموم وخصوص وجه، قاله الزركشي في تشنيف المسامع. وهذا إنما يسلم متى إن فسرنا الآل ببني هاشم والمطلب، حينئذ يقال بما ذكر، وإن فسرناه بأتباع على دينه وهو المناسب في مثل هذا المقام حينئذ يكون الصحب من باب عطف الخاص على العام، والله أعلم. وهذه أرجوزة محررة أبياتها مثل النجوم مزهرة، وهذه أرجوزة مبتدا وخبر، هذه أرجوزة مبتدا وخبر، واضح؟ هذا أراد أن يرغب في منظومته، يعني مدح كتابه كما هو شأن كثير من أهل العلم، يبدأ بمدح كتابه ليشير إلى ماذا؟ إلى أن هذا الكتاب جدير بالمطالعة وجدير به بأن يحصن، وهذا مبني على أساس وقاعدة، وهو أن الكتب التي تعتمد إقراء وقراءة ودراسة وتدريسا إنما هي الكتب المعتمدة عند أهل العلم، وليس كل من ألف أو كتب يكون من أهل العلم، انتبه، ليس كل من كتب أو ألف يكون من أهل العلم وخاصة في هذا الزمان. وهذه أرجوزة، إذن ترغيبا لقارئ، هذه مبتدا وأرجوزة خبر، مبتدأ خبر. وهذه هذا اسم إشارة للمفردة المؤنثة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر. والإشارة بهذه هنا يحتمل إلى ثلاثة أمور، هذه نشرحها مرارا ونختصرها في هذا الموضع. الإشارة بهذه إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة المعبر عنها بالألفاظ المخصوصة. بمعنى هذه اسم إشارة، المشار إليه ما هو؟ يحتمل إما أن يكون المعنى، وإما أن يكون اللفظ الذي يكون باللسان، وإما أن يكون النقوش. ما هي النقوش؟ الحروف التي تكتب ليست التي تنطق. فأنت عندما تقرأ الآن هذه المكتوب هذا ليس بحرف، وإنما هو دليل حرف، والحرف مقامه في اللسان ليس في المكتوب، واضح؟ وهذا المكتوب والذي ينطق حرف له معنى يكون في الذهن لا وجود له في الخارج. عندنا ثلاثة أشياء: معاني، وهذه المعاني يعبر عنها بألفاظ مخصوصة، أو لفظ يكون في اللسان، أو يكون مكتوبا. المكتوب ليس بمعنى ولا لفظ لأنه نقوش، يسمى نقوش، اسم الإشارة هنا، وهذه أرجوزة. ما هو المشار إليه؟ فيحتمل ثلاثة معاني: إما المرتب الحاضر في الذهن من المعاني، معاني المخصوصة المعبر عنها بالألفاظ المخصوصة، يعني ليست المعاني الكلية، ليست المعاني الكلية، لأن اسم الإشارة هذا من الجزء ليس من الكل. حينئذ يكون المعنى المشار إليه إذا كان معنى يكون المعنى جزئي ولا يكون كليا، ولذلك يعبرون بالمعاني المخصوصة احترازا عن المعاني الكلية. لماذا؟ لأن اسم الإشارة من الجزئيات لا من الكليات التي تكون المعاني مصاحبة له وهي كلية. هذا واحد. الثاني: أو يكون اسم الإشارة إلى تلك الألفاظ، إلى الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة، أو الثالث إلى النقوش الكائنة الدالة على الألفاظ المخصوصة. هذه ثلاثة، وبعضهم يوصله إلى سبعة، يعني يجعل الاحتمال معنى واللفظ دون النقوش، النقوش مع المعنى دون الله إلى آخره، لا طائل تحته، لكن هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. يرجح الثاني وهو أن يكون المشار إليه الألفاظ لا المعاني المخصوصة ولا النقوش، أنه قال أرجوزة، يرجح أن المراد بالمشار إليه هنا الألفاظ. ويرجح الثاني الذي هو ماذا؟ الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة. الإخبار عنه يعني اسم الإشارة بقوله أرجوزة، إذ هي من صفات الألفاظ لا المعاني ولا النقوش. الأرجوزة المقصود بها القصيدة، القصيدة وصف لللفظ لا وصف للمعاني ولا وصف للنقوش، ليست وصفا، الأرجوزة ليست وصفا للمعاني وليست وصفا للنقوش، وإنما هي وصف للألفاظ. إذن لما قال أرجوزة علمنا أن المراد بالمشار إليه بقوله هذه هو الألفاظ. والإشارة إلى الحاضر في الذهن سواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف أو بعده، إذ لا وجود للمعاني في الخارج أصلا ولا للألفاظ المرتبة حين الإشارة. ويقال هنا إذا كان كذلك نزل المعدوم منزلة الموجود، لأن اسم الإشارة في الأصل لكل شيء محسوس، والمعاني هذه أو الألفاظ ليست موجودة. الألفاظ إذا عبر تكلم لا يمكن أن يأتي، مثلا درسنا هذا لا يمكن أن يأتي للساعة كاملة من أول إلى آخر نقول هذه ألفاظ كلها، لا يشار إليها لأنها توجد شيئا فشيئا. فحينئذ الكلمة التي قبل ثواني في عجز المعدوم، والكلمة الآتية كذلك معدوم، ماذا بقي؟ بقي كلمة واحدة في لسان أو حرف، ثم يتلوه حرف، ثم إذن هذه مرتبة لا يكون وجودها مرة واحدة دفعة. فإذا كان كذلك يمتنع الإشارة، لا يمكن أن يشير إلى اللفظ، فلا يمكن أن يشير إلى اللفظ البتة، وإنما يشير إلى شيء معنوي معدوم منزلة المحسوس لقربه من الوجود. على كل، وهذه أرجوزة، أرجوزة بضم الهمزة، أفعولة يعني وزنها، أفعولة أرجوزة من الرجز محركته، راجازي محركة. البحر المشهور ضرب من الشعر وزنه مستفعلون ست مرات، مستفعلون هذا شطر ثاني مثله. قال الخليل: سمي رجزا لاضطرابه، والعرب تسمي الناقة التي يرتعش فخذاها رجزا، يعني فيه شيء من الاضطراب. وقيل سمي رجزا لتقارب أجزائه وقلة حروفه، جمعه أراجيز، والأرجوزة هنا المراد بها القصيدة من الرجز، قصيدة. قوله محررة هذا خبر بعد خبر، هذه مبتدأ، وأرجوزة خبر، ومحررة بالرفع خبر بعد خبر، وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد، يعني عن مبتدأ واحد، وهنا أخبر بأرجوزة ثم أتبعه بخبر ثاني وهو محررة، خبر بعد خبر. ويجوز أن نصب محررة حال من الخبر، أرجوزة حال من يعني أرجوزة هذه القصيدة محررة، هذا جائز، لكن وقف عليه بالسكون فيحتمل الأمرين. وفي القاموس وتحرير الكتاب وغيره تقويم، يعني مقومة، محررة من حرر الكتاب، محرر هذا اسم مفعول، ولا يكون من حررت، من حرر الكتاب إذا قوم، لأن محرر اسم مفعول، اسم المفعول إنما يأتي من ماذا؟ من المبني للمعلوم أو مغير الصيغة من الثاني، حينئذ يكون من حرر الكتاب. محررة أبياتها مثل النجوم مزهر، أبياتها الضمير يعود إلى الأرجوزة، يعني أبيات الأرجوزة، أبيات أفعال جمع بيت، جمع بيت، وهو المراد به هنا البيت الاصطلاحي، ليس البيت الذي هو المسكن، إنما المراد البيت الاصطلاحي، كلام تام يتألف من أجزاء وينتهي بقافية، كلام تام يتألف من أجزاء وينتهي بقافية. ويسمى البيت الواحد مفردا ويتيما، ويسمى البيتان نتفة، والثلاثة إلى الستة قطعة، والسبعة فصاعدا قصيدة، وللبيت مصرعان، الأول يسمى صدرا والثاني يسمى عجزا. وأبياتها بالرفع يحتمل أنه مبتدأ خبره ما بعده، مثل أبياتها أبيات الأرجوزة مثل النجوم مزهرة. ويحتمل وجها آخر وهو أن قوله محررة أو محررة يحتاج إلى نائب فاعل، وأبياتها يكون نائبا فاعل، وجوز العمل أو سوغ العمل هنا للوصف لكونه معتمدا على وصف، معتمدا على وصف، والوصف عام من كونه نعتا أو غيره. إذن محررة محررة على الوجهين، يجوز أن يكون أبياتها نائب فاعل عنه، وإذا جعلناه أبياتها مبتدأ حينئذ يكون نائب الفاعل ضمير مستتر، محررة محررة هي يعني الأرجوزة، فيجوز فيه الوجهان. مثل النجوم مزهرة، مثل بالرفع خبر أبياتها إن جعلنا أبياتها مبتدأ، وإن لم نجعله مبتدأ بل جعلناه نائب فاعل حينئذ مثل يكون خبرا ثالثا. هذه أرجوزة محررة مثل النجوم، يعني الأرجوزة مثل النجوم مزهرة، يعني مضيئة هذه الأرجوزة لمن قرأها أو سمعها، مثل إضاءة النجوم لمن أراد الاهتداء بها. إذن مثل بالرفع خبر أبياتها أو خبر ثالث، أو خبر ثالث. ويجوز أن يكون صفة لأرجوزة كذلك، صفة لا خبر. والذي يعني قد يقال بأن أرجوزة خبر، مثل النجوم صفة، مثل كغير لا تتعرف به بالإضافة، حينئذ يكون تطابق بين الصفة والمصوف في التنكير. إذن أو صفة لأرجوزة أو لأبياتها، أو مرفوع لي أو خبر لأبياتها. ولكون مثل لا يتعرف بالإضافة لتوغله في الإبهام صح وصف النكرة به وإن أضيف إلى المعرفة وهي النجوم. إذن مثل يحتمل ماذا؟ أن يكون خبرا ثالثا، ويحتمل أن يكون خبرا لأبيات، ويحتمل أن يكون صفة لأرجوزة، ثلاثة أوجه لهذه الكلمة. ومثل بالكسر والتحريك وكأمير الشبه يجمع على أمثال، قال في القاموس والنجوم جمع نجم وهو الكوكب، ويجمع على أنجم وأنجام ونجم، والنجوم جمع كثرة وهو مناسب للمدح هنا. مزهرة أو مزهرة، ها مزهرة لأنه وصف للنجوم، وصف للنجوم مثل النجوم. النجوم ماذا بها؟ مزهرة. مزهرة بالكسر صفة للنجوم. ولكن لكون مثل وهو مضاف لم يعمل أو لا يعمل لم يصح النصب، إلا لجاز أن يكون حالا من المضاف إليه، ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمل، وما يقتضي عمل مثل جامد، إذا كان كذلك لا يصح أن يكون حالا من المضاف إليه. من أزهر النبت إذا نور وظهر زهره، وهو نور النبات، والمراد به هنا أن النجوم مضيئة مشرقة كإضاءة الزهر وإشراقه. والأزهر كل أبيض، كل أبيض، كل أبيض صاف مشرق مضيء يجمع على زهر، على زهر. ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشديد. ضمنتها ضمير يعود إلى الأرجوزة، والتضمين جعل شيء في ضمن آخر، جعل شيء في ضمن آخر. وجمع الجوامع أي كتاب جمع الجوامع، مراد به الكتاب، فجمع الجوامع علم، يعني علم جنس لا اسم جنس. وجمع مصدر، مصدر ومعناه لغة الضم، جمع معناه جمع الجوامع، جمع الجوامع يعني جمع المصنفات أو الكتب الجوامع. حينئذ الجمع هو الضم على معناه اللغوي، على معناه. والجوامع فواعل، جمع جامع عصر المفرد جامع، على القياس لأنه وصف غير العاقل، ووصف غير العاقل كصاهل كذلك يجوز جمعه على صواهل، وجامع كذلك يجوز جمعه على جوامع. إذ المتبادر من موصوف الجوامع هو المصنفات جمع مصنف، أو الكتب جمع كتاب. وألف الجوامع استغراقية، ألف الجوامع استغراقية، أشار بذلك إلى جمعه كل مصنف جامع بما هو فيه فضلا عن كل مختصر. فأجزاء هذا الجمع أفراد لا جموع، وسبق أن جمع الجوامع علم، فتكون دلالته على هذا الجمع بطريق لمح المعنى الأصلي الإضافي، يعني قبل العالمية، إذ لا دلالة للوضع العالمي على أكثر من الذات. جمع الجوامع قلنا عالم، إذن لا يدل إلا على الكتاب المسمى بهذا الاسم. وأما كونه جامع لكل المصنفات ونحو ذلك، الجوامع والمختصرات من باب أولى، إنما هو بالنظر للمعنى قبل جعله علما، وهذا يكون من باب لمح الصفة. ثم وصف هذا الكتاب بقوله الذي حوى، أي هو حوى، هو يعني الكتاب، أي جمع، يقال حوى الشيء حواية، شمله وتضمنه. حوى ماذا؟ جمع ماذا؟ أصول الفقه والدين، يعني وأصول الدين، لأنهما علمان، أي وأصول الدين، أي هذين العلمين، حوى أي جمع هذين العلمين، أصول الفقه وأصول الدين، إذن هما علمان. فإن قيل إن العلوم المشتملة عليه هذا الكتاب ثلاثة لاثنان، ثلاثة لا لاثنان، لأن علم التصوف داخل لاثنان، وهي علم أصول الفقه وعلم أصول الدين وعلم التصوف، فكيف حصر الكتاب في هذين العلمين فقط؟ والجواب أن العلم الثالث وهو التصوف لما ناسب العلم الثاني وهو علم أصول الدين، من حيث إنه علم يتعلق بإصلاح النفس وتهذيبها، كما أن العلم الثاني علم يبحث أو يبحث فيه عن العقائد، وهي متعلقة بالنفس قائمة بها، جعل جزءا من العلم الثاني لهذه المناسبة. يعني علم أصول الدين هو علم العقيدة ويتعلق بالنفس وتزكية النفس، ولا شك في هذا، على عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة مهذبة، بل هي أعلى الدرجات وهي لازمة للظاهر، ولذلك إذا عدمت لا يوجد عمل الظاهر، وإذا ضعفت ضعف العمل، إذن هي مهذبة. والسلوك علم التصوف كذلك تهذيب للنفس، إذن كل منهما تعلق بالنفس، تعلق بالنفس بجامع أن كل منهما مهذب ومزكي للنفس، فجعله جزءا من العلم الثاني، وعد العلم الثلاثة العلوم علمين. وهذه هذه المناسبة أطلق أصول الفقه وأصول الدين ولم يذكر التصوف لهذه المناسبة السابقة، وهي كون كل منهما متعلق بالنفس، فالتصوف كالتابع والتتمة لأصول الدين، فلم يعده شيئا مستقلا. الشذي صفة للدين، صفة للدين نسبة إلى شذا، يقال شذا المسك شذوا قويت رائحته وانتشرت. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى الباعث والسبب له على نظمه، فذكر سببين: الأول أنه لم يسبق أنه نظم وكان هو منافسا في هذا، والثاني جلالة الكتاب المنظوم وأنه لا مثيل له ألبت في فنه. فقال رحمه الله تعالى: إذ ضمنتها، وهذه أرجوزة محررة، ضمنتها إذ لم أجد، كأنه قال لأن إذ هنا تعليلية، وإذا كانت تعليلية فهي في مقام لم التعليل، لأنه لم يوجد، إذ لم أجد يعني أنا، فإذ تعليلية أي لأنه لم أجد أنا يعني الناظر. وهنا تأمل نفى الوجود للوجدان، ها ما الفرق؟ يعني قال لم أجد، إذا علمي ولم يتعلق بعلم غيري، لا أقول لا يوجد له نظم، لا يوجد في الدنيا له نظم، هذا نفي للوجدان، هذا باطل، هذا يحتاج إلى أن يلف الأرض مرارا حتى يحكم بكونه لم يوجد نظم، إنما نفى علمه. حينئذ تقول رواه مسلم، بحثت الحديث في الصحيح فلم أجده، ولا تقول لا يوجد في صحيح مسلم، كيف تقول لا يوجد صحيح؟ ممكن مرت العين وزلت لم تتنبه في نسخة أخرى لا يوجد في صحيح مسلم، هذا باطل. كيف النووي قال في رواه مسلم؟ يحتمل أنه وهم رحمه الله تعالى، لكن الأصل هو توثيق المعلومة. حينئذ تقول لم أقف عليه في صحيح مسلم، لم أجده في صحيح مسلم، بحثت عنه في البخاري فلم أجد، أما تقول لا يوجد في صحيح البخاري، هذا باطل، هذا نفي للوجدان، ولا يدعيه إلا مغرور. إذن لم أجد نفى علمه بالوجود إلى الوجدان، تنبه هذه لطيفة. لم أجد قبلي أي من سبقني من أهل العلم، من أبداه، ضمير يعود إلى جمع الجوامع، يقال بدأ الشيء أنشأه وأوجده. وفي القاموس بدأ الشيء فعله ابتداء كأبدأه وابتدأه. إذن لم أجد قبلي يعني ممن سبقني من أهل العلم من أبداه يعني من أنشأه وأوجده نظما، والضمير في أبداه يعود إلى جمع الجوامع. قوله نظما هذا مصدر، وهو في اللغة النظم التأليف وضم شيء إلى آخر، والمراد هنا الكلام الموزون المقفى، أو إن شئت تقول الكلام الموزون قصدا، وهذا أحسن. لماذا؟ لأنه قد يتفق للإنسان أنه يأتي بكلام وهو على بيت أو على بحر من بحور الشعر لكنه لم يقصده، فلا يسمى شعرا ولا يسمى نظما. لماذا؟ لأنه لانتفاء النية، نعم لانتفاء النية، فلما لم يقصد النظم ولو جاء بالنظم يعني باعتبار الأوزان والأجزاء لا يسمى نظما، لا يسمى نظما. وعليه ترد به على بعض الزنادقة الذين يقولون أنه يوجد القرآن، قد تجد أنه على البسيط وعلى المديد وعلى غيره، قد أفلح يأتي بها كذا، هذه زندقة. حينئذ تقول هذا لم يقصد، لا يسمى شعرا حتى في لسان العرب، فلا يمكن أن يقال بأنه لو وافق، تأتي بعض آيات قد يوافق، حينئذ لو وافق بعض الأوزان والأجزاء التي هي مشهورة في البحور عند أهلها، حينئذ نقول لكونه نفى الله عز وجل عنه الشعر، حينئذ لا يمكن يوصف بكونه شعرا. إذن الكلام الموزون قصدا أو المقفى أو خلاف النثني. فالمصدر هنا بمعنى اسم المفعول، نظما أي منظوما أي المنظوم، هذا هو الظاهر أن نظما هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أبداه نظما يعني أخرجه وأنشأه لنا منظوما، ويحتمل إبقاءه على المعنى المصدري، على معناه المصدري. وفي القاموس نظم اللؤلؤ ينظمه نظما ونظاما، ونظمه ألفه وجمعه في سلك فانتظم وتنظم، يعني جمعه في سلك واحد يسمى نظما، وهذا المراد به المعنى المصدري، وهذا محتمل. يحتمل ماذا؟ أنه جاء بجمع الجوامع مسألة مسألة فجعله في سلك النظم، وهذا وصف له بالمصدرية المعنى المصدري. ويحتمل النتيجة التي بعد جعله في سلك النظم صار منظومة مشارا إليه وهو الأرجوزة. إذ لم أدر قبلي من أبداه نظما ولا بعقده حلاه، عطف على من أبداه أي ولا من حلاه بعقده، من حلاه بعقده، بعقده جار مجرور متعلق بقوله حلاه، والعقد بكسر فسكون القلادة، عقد القلادة، وسميت بذلك لما فيها من معنى العقد وهو الجمع بين أطراف الشيء، سواء كان ذلك في الأجسام كعقد الحبل أو في المعاني كعقد البيع. إذن الجمع بين أطراف الشيء يسمى عقدا، سواء كان حسيا كماذا كعقد الحبل ربطه، أو معنى كعقد البيع. وقيل العقد خيط ينظم فيه الخرز ونحوه، يحيط بالعنق جمعه عقود. وحلاه أي جعله حلوا بضم فسكون، مضاعف حلا الشيء حلاوة كان حلوا بضم. أما حل هذا ليس له أصل فيه استنعار، يعني بالكسر والسكون حلو هذا لحن، وإنما هو حلو، وهذا الشيء حلو يعني بضم. ويقال حل الشيء في عين فلان زينه، إذن ولا بعقده حلاه يعني ولا زينه بعقده. ومراد الناظم هنا أنه لم يجد من زين جمع الجوامع بجعله بواسطة النظم كالقلادة في العنق، كالقلادة في العنق، هذا الذي يظهر. إذ لم أجد قبلي من أبداه نظما ولا حلاه بعقده، يعني زينه، زين جمع الجوامع بجعله منظومة، لأن المنظوم لا شك أنه أحلى من جهة الحفظ ومن جهة الإقبال عليه. ثم ذكر السبب الثاني أو الباعث الثاني وهو أهمية الكتاب بين كتب أهل الأصول، فقال ولم يكن من قبله قد ألف كمثله ولا الذي بعد اقتفى، يعني لم يسبق ولم يلحقه من ألف مثل هذا الكتاب، هذا إذا أردنا به المصنع، أو كتاب ألف مثل جمع الجوامع. ولم يكن، لم يكن كان هنا تاما يعني لم يوجد، فكان تاما وذو تمام ما برفع يكتفي، يحتاج إلى فاعل ولا يحتاج إلى منصوب. أي وإذ لم يكن، إذ لم أجد لأنه لم أجد، ولم يكن وإذ لم يكن ولأنه لم يوجد. إذن ثم تعليلان، ثم تعليلان، أي لأنه لم يوجد كمثله، هذا البيت فيه إشكال، كمثله لم يكن كمثله من قبله قد ألف، لم يوجد مثله، فزيدت الكاف على حد قوله ليس كمثله شيء، وزيادة الحرف على الفاعل مسموعة وموجودة في القرآن، ما جاءنا من بشير، بشير فاعل وزيدت عليه من، وهنا كذلك مثله فاعل وزيدت عليه الكاف. إذن ولم يكن أي لم يوجد مثله قد ألف، يعني مؤلف قد للتحقيق، وألف هذا مغير الصيغة، والألف هنا للإطلاق، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى جمع الجوامع، ومن قبله الضمير يعود إلى جمع الجوامع، كمثله أي جمع الجوامع، فالضميران البارزان في قبله ومثله يعودان إلى جمع الجوامع، وشرح الناظم يدل على هذا. والضمير المستتر الذي هو نائب الفاعل في ألف يعود إلى جمع الجوامع كذلك. إذن الحديث عن ماذا؟ عن جمع الجوامع، ولذلك ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أي جمع الجوامع. إذ لم يعد قبلي من أبداه أي نظم الجوامع جمع الجوامع، ولا بعقده بعقده جمع الجوامع إلى آخره. فالحديث هنا عن جمع الجوامع. إذن ولم يكن من قبله أي جمع الجوامع، قد ألف أي جمع الجوامع، كمثله أي جمع الجوامع، فالحديث متسق على أن كلام الناظم هنا في جمع الجوامع. ولم يكن أي يوجد، فكان تامة أي وإذ لم يكن أي لأنه لم يوجد كمثله من قبله في الزمن الذي قد ألف. والضمير في قبله ومثله البارزان يعودان إلى جمع الجوامع، وكذلك الضمير مستتر نائب الفاعل في ألف وألف للإطلاق، والكاف زائد على حد قوله ليس كمثله شيء، والحرف الزائد قد يدخل على الفاعل كما في قوله ما جاءنا من بشير، ومن قبله جار مجرور متعلق بقوله قد ألف، وقد للتحقيق. وجوز بعضهم أو تجويز عقلي كلام الناظم في شرحه يرده أن يكون قوله ولم يكن من قبله قد ألفا كمثله، يعني يكون الحديث عن من؟ عن التاج السبكي، ولم يوجد قبله يعني قبل التاج السبكي قد ألفا كمثله، كمثل جمع الجوامع، وهذا يرده كلام الناظم كما سيأتي. وهذا إن كان جائزا، لكن جائز من حيث الصناعة النحوية فقط، أما من حيث المعنى ومراده المصنف فلا. ويجوز، وجوزه شيخنا حفظه الله على ما هو مذكور في شرحه، ولم يكن من قبله، حينئذ من يكون فاعل يكون وليس كمثله، أي قبل التاج السبكي قد ألف، ألف ليس ألف، ألف يعني مبني لي للفاعل، والألف للإطلاق، والفاعل ضمير مستتر يعود على من، أي هو أي التاج كمثله أي مثله، والكاف زائدة داخلة على المفعول به. ها ولم يكن من قبله، نعم ولم يكن من قبله قد ألف مثله، قلف مثله، هذا الأصل، فمثله مفعول به، وزيدت الكاف على المفعول به، وهذا مستساغ وجائز. وللذي بعد اقتفى، يعني لم يقتفي أحد بعد هذا الكتاب، يعني لم يتبع، اقتفى بمعنى تبع، لم يتبعه يعني يتبع جمع الجوامع أحد من أهل العلم في التصنيف على غرار ووزان ذلك الكتاب الجليل. وللذي بعد اقتفى، وللذي بعد اقتفى أي ولا يوجد، الذي أي المؤلف، مؤلف الذي اسم موصول بمعنى اسم موصول، حينئذ هو من المبهمات، تفسره بماذا؟ مؤلف، لأن الحديث عن جمع الجوامع، عن جمع الجوامع، وعلى ما جوزه الشيخ يحتمل المؤلف الذي بعد اختفى، يعني اختفى التاج السبكي، لكن الأول هو المرجح. وللذي أي المؤلف على الرأي مرجح، أو المؤلف على الثاني، وبعد هذا مبني على الضم لحذف المضاف ونية معناه، أي بعده في الزمن متعلق باقتفى أي اتبع، إذ الاقتفاء هو الاتباع، والفاعل ضمير مستتر يعود على المؤلف، قد اقتفى هو أي ولم يوجد الذي اقتفى جمع الجوامع، اقتفى جمع الجوامع، لا أنا قلت ماذا؟ مؤلف، نعم الذي يصدق على المؤلف، اختفى يعود على الذي، جمع الجوامع هذا مفعول به محذوف، اختفى جمع الجوامع، وللذي بعد اقتفى يعني اقتفاه تبعه، حذف فضلة أجز إن لم يضره، لحذف مفعول به، اقتفى جمع الجوامع بعده في الزمن، وعلى الثاني ولم يوجد الذي اقتفى المصنف التاج السبكي بعده في الزمن. والاقتفاء هنا للجمع أي تبعه في الفن، من حيث التلخيص من 100 مصنف وحسن الترتيب وجازة العبارة ونحو ذلك. قال في تشنيف المسامع: فلما كان كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه من الكتب التي دقت مسالكها ورقت مداركها لما اشتمل عليه من النقول الغريبة والمسائل العجيبة والحدود المنيعة والموضوعات البديعة، مع كثرة العلم ووجازة النظم قد علا بحره الزاخر، وأصبح اللاحق يقول كم ترك الأول للآخر. قليل ليس كثير، لأن يقال هذا المثال كثير، قد اضطر الناس إلى حل معقد إلى آخر كلامه. إذن ولم يكن من قبله قد ألف كمثله، وللذي بعد اقتفى. ثم قال: وربما غيرت، ورب هذه للتقليل أو للتكثير؟ للتقليل، لأن المستدرك على جمع الجوامع قليل، إذا رب هنا للتقليل، ورب في الأصل هي للتقليل قليل وللتكثير كثير، وزيدت عليها ما، وما هنا تكون زائدة، ولذلك دخلت على الجملة الفعلية، وإن كانت هي من خصائص الجملة الإسمية بل من علامات النكرة، كذلك من علامات النكرة. وهنا لما دخلت عليها ما سلبتها اختصاصها بالجملة الإسمية، فدخلت على غيرت، كما في قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا، دخلت على الجملة الفعلية. وربما قلنا ما زائدة، ورب لي التقليل، رب لي للتقليل. وربما غيرت، غيرت أو أزيد ما كان منقوضا وما يفيد. ربما غيرت، غير الشيء بدل به غيره، يقال غيرت دابة يعني بدلتها وأبدلتها، وغير الشيء جعله على غير ما كان عليه. إذن ثم محتاج إلى تغيير من كلام المصنف، فغير وبدل إما بإبدال لفظ بلفظ أو بزيادة قيد أو بزيادة قيد. وربما غيرت ما كان منقوضا، ما أي الذي، هذا مفعول غير، غيرت ما ها مفعول الذي، إما مسائل أو عبارة، إما مسائل أو عبارة، مسائل يعني بذاتها أو العبارة يعني التعبير عن المسألة، إما هذا أو ذاك، وإن كان هو في الشرح قيده به بالعبارة ولا مانع من التعميم. غيرت ما أي الذي كان منقوضا، كان هو منقوضا، هو الضمير يعود إلى ما، إما باعتبار للعبارة أو باعتبار المسألة. منقوضا يقال نقض الشيء نقضا أفسده بعد إحكامه، والنقض الإبطال، وكذلك النقيض المخالف، ويقال ناقض غيره خالفه عارضه. إذن ما كان منقوضا يعني ما كان معترضا من جهة أهل العلم، إما بإبطاله من أصله وإما لزيادة قيد ونحو ذلك، أو للتنويع أزيد، زاد الشيء جعله يزيد، والزيادة مزيد على الشيء يعني مقابل للنقصان، أو أزيد، أزيد ماذا؟ ما يفيد، أزيد الذي يعني المسائل أو التعبير عن بعض المسائل بزيادة قيد، ما يفيد يعني الذي يفيد، والفائدة ما يستفاد من علم أو مال أو جاه أو عمل أو نحو ذلك. والبيت فيه ترتيب لف ونشر مرتب كذلك، وشرحنا على الأصل. وربما غيرت أو أزيد، هنا جمع كذلك غير وزيادة، ما كان منقوضا وما يفيد، النقض تغيير والإفادة زيادة، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، وهذا داخل فيما سبق. ثم قال فليدعها قارئها والسائل، فليدعها فهد للتفريع، فل بسكون اللام، يد الدال ساكنة، تبي النظم فيه خطأ، فليدعها، فليدعها أي فليسمها، يقال دعاه بزيد أو زيدا سماه بها. قارئها يعني الذي يقرأها فاعل، والضمير هنا في يدعها وقارئها إلى الأرجوزة، يعني فليسمي هذه الأرجوزة قارئها، قارئ الأرجوزة. والسامع هذا على ما كان سابقا، إما أن يكون قارئا طالب العلم، وإما أن يكون سامعا. يدعوها بماذا؟ بكوكب، والكوكب واحد الكواكب، وهو جرم سماوي يستضاء بضوئه، ولو يزاد في وصفه يعني وصف الكوكب الساطع لكان أحسن وأفضل، وهو مراد له، وجواب لو هنا محذوف، ولو يزاد الساطع، هذه لو هذه شرطية لا تجزم يعني من جهة المعنى فقط، ولها جملة شرط والجواب. جملة الشرط هنا يزاد الساطع، يزاد الساطع، الساطع هذا نائب فاعل، ويزاد هذا مغير، أين الجواب؟ محذوف، ولو يزاد الساطع فهو أحسن وأفضل وهو مراد إلى آخره. يقال الساطع اسم فاعل، سطع الشيء سطعا وسطوعا انتشر وارتفع، انتشر وارتفع. قال هنا الشارح شيخنا لكونها يهتدى بها في ظلمات الجهل تشبيها لها بنجوم السماء التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. إذن التشبيه بجامع الحسن والاهتداء، هي النجوم حسنة لأنها مضيئة مشرقة، كذلك هذه مضيئة ومشرقة، تلك تهدي يعني في الاستدلال بها على الجهات، وهذه كذلك تهدي، تهدي الجاهل إلى طريق المستقيم. والله في كل أمور أرتدي، والله لا غيره، ها أرتدي، أرتدي الله، قدم المفعول به هنا الله للحصر، لإفادة الحصر، يعني أرتدي الله لا غيره، كما في قول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك إلا أنت. والله في كل أموري، كل هذه صيغة عموم، وأموري جمع أمر وهو الحال والشأن، يعني في كل شؤوني وأحوالي. أرتجي أي أؤمله، وارتجاه رجاه رجاء ورجاءة أمله، فهو راج والشيء مرجو وهي مرجوة. وما ينوب فإليه أرتجي، وما ينوب يعني والذي ينوب، ما احتمل أنها مبتدأ، ألتجي فألتجئ إليه، فالفاء داخلة على الخبر لما في المبتدأ من العموم. عندهم قاعدة أن المبتدأ إذا كان لفظا عاما كالأسماء الموصولة أو فيه معنى العموم جاز إدخال الفاء في الخبر. وهنا كذلك، والذي ينوب، الذي هذا مبتدأ، فإليه ألتجئ، فألتجئ إليه الجملة خبر، وقدم إليه لإفادة الحصر وهو متعلق بقوله ألتجئ، إذن ألتجئ إليه لا إلى غيره. وما ينوب يقال ناب فلانا أمر نوبا ونوبة أصابه، يعني والذي يصيبني من العوائق عن تكميل ما قصدته، ويعتريني من الموانع عن تحقيق ما استهدفته، فإني ألتجئ إلى الله لا إلى غيره، لا إلى غيره. وألتجئ يقال لجأ، يعني ألتجئ بمعنى لجأ، يقال لجأ إلى الشيء والمكان لجأ، ولجوءا لاذ به واعتصم به، وألجأ أمره إلى الله أي أسنده، أي أسنده. ثم قال: يحصر هذا النظم في مقدمة وبعدها سبعة كتب محكمة. إذن الأبيات السابقة كلها فيها شيء من الابتداء. قال الناظم بعد البيت السابق: الله في كل أمور أرتدي بشرحه. وحاصل الأبيات يعني السابقة أن هذه الأرجوزة نظمت فيها كتاب جمع الجوامع، انتبه الشرح السابق كله يشير إليه الناظم إشارة خفية، نظمت فيها كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه والدين، والباعث على ذلك أني لم أجد من سبقني إلى نظمه مع نظمه مختصر ابن الحاجب ومن هذا البيضاوي، وهذا الكتاب أولى بذلك إذ لم يؤلف قبله ولا بعده مثله. إذن كلامه إذ لم أجد قبل من قبله، كلامه في ماذا؟ في جمع الجوامع لا في المصنف. إذ لم يؤلف قبله ولا بعده مثله لمن طوى عليه، يعني جمع الجوامع، من العلم الكثير واللفظ الوجيز والتحقيقات البديعة والنكت المنيعة، بحيث إن مؤلفه جمعه من 100 مؤلف فأوعى وبالغ في إجازه بحيث لا يمكن اختصاره. وهذه الأرجوزة إن شاء الله تعالى تساويه أو تدانيه في الحسن لاشتمالها على جميع ما حواه وزيادتها عليه بتغيير ما كان من عبارته معترضا منقوضا، وإلحاق ما أهمله من مسألة وحكاية خلاف وغرابة نظمها وخلوها عن من الحشم والتعقيد، وسلامتها من قلاقة التقديم والتأخير، وأن يسمى بالكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع. قال رحمه الله: يحصر، هذا مضارع مغير الصيغة، والحصر هو التضييق. قال تعالى: واحصروهم. وحصر الشيء في أشياء يكون على وجهين: الأول حصره في جزئياته كحصر الكلمة في الاسم والفعل والحرف، وهذا يسمى ماذا؟ من تقسيم الكل إلى جزئياته. النوع الثاني حصره في أجزائه كحصر الكلام في الاسم والفعل والحرف، وهذا يسمى من تقسيم الكل إلى أجزائه. والفرق بينهما أن اسم المحصور في الأول يكون صادقا على كل واحد من الأشياء المحصور فيها هو، بخلاف الثاني، فتقول الاسم كلمة يصح الإطلاق، والفعل كلمة حرف كلم، ولا يصح على الثاني أن تقول الاسم كلام ولا الفعل كلام ولا الحرف كلام. يحصر هذا النظم في عبارة الأصل ينحصر في مقدمته، فاختلفوا هل الذي ينحصر الكتاب أو أصول الفقه. وقول الناظم هنا أحسن، لأنه صرح بما أبهمه فأوقع في الإشكال، فهناك مبهم، هنا ما يزيد معترض اعترض عليه بيت السابق ماذا؟ وربما غيرت ما كان منقوضا، يعني ما كان معترضا، هنا غير بالإفصاح بأن الضمير يعود إلى الكتاب. وقول الناظم: هذا النظم فيه إيضاح لما وقع فيه خلاف في الأصل، يعني جمع الجوامع، حيث قال: وينحصر في مقدمات وسبعة كتب، فاختلف في مرجع الضمير فينحصر هل يعود إلى هذا المختصر أو إلى أصول الفقه، أو إلى أصول الفقه، فيه خلاف ولا داعي لذكره، والصواب أنه يعود إلى جمع الجوامع، إلى جمع الجوامع. وتنصيص الناظم يدل على ذلك، ورجحه المحل كذلك أنه يعود إلى جمع الجوامع. والناظم هنا فقال المحل: وإن حصر جمع الجوامع يعني المعنى المقصود منه، والظاهر كذلك من الحصر هنا وحصر المدلول في الدال، وليس من قبيل حصر الكل فيه في أجزائه، ولا كذلك الحصر حصر الكل في جزئياته. يعني صواب هنا أنه من حصر الدال، من حصر المدلول في الدال، لأنه حصر ماذا؟ جمع الجوامع قلنا هو ألفاظ، هو أراد المعاني، حينئذ لم يأتي ليس النظم هو عين جمع الجوامع، ولو بحثت ما وجد جمع الجوامع. جمع الجوامع هذا كتاب منفك مستقل، ليس هو موجودا في ضمن ذلك، وإنما معانيه. إذا من حصر المدلول في الدال، والأقسام حينئذ تكون ثلاثة: حصر الكل في أجزائه، حصر الكل في جزئياته، حصر المدلول في داله، وهو المراد هنا من كلام الناظم رحمه الله تعالى. ويحصر هذا النظم في مقدمة، وسيأتي معنى المقدمة في بابها، وبعدها يعني بعد المقدمة سبعة كتب محكمة. سبعة كتب إسكان التاء لغة وليس ضرورة للنظم. محكمة اسم مفعول من أحكم، محكم، أحكم الشيء فهو محكم، يعني متقن، يعني متقن. قال الشيخ الشارح هنا، شيخنا: يحصر بالبناء للمفعول هذا النظم نائب فاعله، نائب فاعله. محكم اسم مفعول من الإحكام وهو الإتقان، أي إن تلك الكتب أتقن بحثها. وقوله فيما سبق في البيت شار بهذا البيت إلى أن هذا النظم كأصله يحصر في أمور متقدمة، والأولى أن يقال يحصر، ولذا عدد النظم، لأن الحصر ينفعل، والانفعال هذا له انتقاد كبير، في أمور متقدمة على المقصود بالذات، وسيأتي معنا ذلك. وفي سبعة كتب هي المقصود بالذات: خمسة في مباحث أدلة الفقه الخمسة، كتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، والسادس في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضها، والسابع في الاجتهاد الرابط لها بمدلولها وما يتبعه من التقليد وأحكام المقلدين وآداب الفتية، وما ضم إليه من علم أصول الدين المفتتح به مسألة التقليد في أصول الدين المختتم بخاتمة التصوف. هذه كلها ستأتي على جهة تفصيل، إنما هذا إجمال، والإجمال ثم التفصيل هذا مما يستحسن في لسان العرب، وكذلك تتشوف إليه النفوس. قال رحمه الله: المقدمة، سيأتي بحثها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.